زان لي رؤياك البشر وتهلل البشر الأغار. يا مرحبا يا خير شاه، عدت فعاد لي النظر. زان لي رؤياك البشر وتهلل البشر الأغر. يا مرحبا يا خير شار، ارتفع عادني النظر. رمضان زاد المؤمنين، في كفه النور استقر. هدي ومغفرة ودين، فاسعى إليه كما أمر، فاسعى إليه كما أمر. زان لي رؤياك البشر وتهلل البشر الأغر. يا مرحبا يا خير شار، عدت فعاد لي النظر.